كل المعاصي نقدر نسيبها ولا لا؟ نقدر نسيبها. ويتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى كل المنهيات أنا أقدر أنتهي عنها، إنما الأوامر اكملني بقى. الأوامر تتدرج ما بين المحرمات وما بين ما بين الواجبات والمستحبات الكثيرة جدا التي قل أن يستطيع الإحاطة بها إنسان، ما يقدرش يحيط بها الإنسان أبدا، حاشا أنبياء الله عز وجل. إنما الإنسان ما يقدرش أنه يحيط بها، فلذلك قال فاتوا منه إيه؟ ما استطعتم. إنما أنت تستطيع أنك تنتهي عن كل شيء. إما أنت مطالب أن تلقى الله بلا معصية ولا لا؟ مطالب. إبا إحنا نستطيع يا أخوانا أن إحنا نبطل معاصي. لما الآن يقال لك بطل كل المعاصي التي بلغتك والتي لم تبلغك، إذا بلغتك، والقائم عليها الآن والتي لم تقترفها بعد، تقدر تقلع عنها ولا لا؟ تقدر بنص كلام النبي هو صلى الله عليه وسلم. إنما الأوامر منها مترامية وهي فيها تهذيب الإنسان بقى، يهذب فيها الإنسان ما عشان يعرف أنه لازال ضعيفا فقيرا مفتقرا إلى الله عز وجل، مش قادر، فلازال متواضعا. المعصية يا أخوانا لها شؤم معجل، شؤم، وذكرت لك في المجلس الفائت ولا أزال أذكر هذه القصة من عجبها، لما الإمام الجويني بقى بيتهته بسبب المعصية، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليحرم العلم يتعلمه بسبب المعصية. وفي الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق، عشان كده لما حصل الجراد من كم سنة وخرج بعض الناس قال حرام ولا يجوز ولا ينبغي ان حد يقول ان المظاهر الجوية من زلازل وجراد ده بيحصل في احسن العائلات، قلنا لا، ما بيحصلش في احسن العائلات، بيحصل في اقبح العائلات، عشان ربنا ابتلى بمين؟ فرعون، فارسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، ده كان عذاب انذار، آيات، عشان كده قال آيات، لأنه عذاب إنذار يعقبه بعد ذلك التدمير، ينذرنا الله بشيء ثم يأتي. لذلك لما جاء الجراد سئل بعض كبار علمائنا، قابله بعض الناس وقال: يا شيخ الجراد أكل المحاصيل، فغرورقت عينه بالدمع، قال: اللهم لا تهلكنا كما أهلكت فرعون. المسألة ما هيش زي ما الزلازل، ما هيش كده. لما اهتزت الارض على عهد عمر رضي الله عنه قام في الناس وقال: ان الارض لا تتحرك الا لذنوب العباد، ووالذي نفسي بيده لو تزلزلت الارض مرة اخرى لتركت لكم المدينة، هسيبها وامشي. لما عروة بن الزبير رضي الله عنهما اخذ قصرا في بجوار المدينة او بعيد عن المدينة بالعقيق، في وادي العقيق، فقالوا له: يا ابا محمد، تركت مسجد رسول الله وتركت الناس والعلم والمقام، يعني المقام في هذه الروضة والمكان الافيح، والمقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعتذر في العقيق؟ قال: وجدت المعصية، حصلت معصية بحيحصل هلاك. ويتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، حديث متفق عليه، فيخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم، في رواية أوسطهم، قالوا: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم تجارهم ومن ليس فيهم. طب الجيش بتاع سويقتين جاي يهدم الكعبة، ماشي، الناس اللي واقفة دي بتتاجر وبتبيع وبتشتري، وجاي زيارة، واحد جاي يزور أهله، ملوش في الموضوع ده خالص. قال ايه؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون عن يتم. طب انا ازوق مرارة الخسف ليه؟ انا واحد تاجر واقف هناك ماليش دعوة بالكعبة، اعظم الكعبة، اوحد الله، لما أذوق مرارة الخسف؟ قال أهل العلم: لأنه تاخم أهل المعصية، مش جنبه، لأنه قاعد جنبه، قاعد جنبه بتعمل إيه؟ والقاعدة: إما أن تزيل المنكر أو تزول عن المنكر. يتقول له: بطل اللي انت بتعمله ده، ما تتخنش واحنا قاعدين لو سمحت. اخواننا السواقين وجزاهم الله خيرا، كثيرا منهم الان معلق ورقه، حتى بعضهم مبتلى بالتدخين، ما بيدخنش وهو بيسوق عشان يضرب له للناس اسوه من نفسه. معلق ورقه ما تدخن، ويبص للراجل اللي طالع كده: لا في سجاره، قول له ارميها لو سمحت، يا ما تطلعش، احنا ماشيين على طريق، تجيب لنا مصيبه ليه؟ إما أن تزيل المنكر أو تزول أنت عن المنكر. والكلمة الصاعقة للبدر بن المنير ذكرها ابن حجر في الفتح، قال: فإن هجمة السماء لا تفرق. إذا كان في موضع عذاب لا يفرق، كذلك إذا كان في موضع رحمة يشمل. لذلك ترى علي رضي الله عنه نظر يوما فوجد رجلا يحمل أباه على كتفه يطوف به، فانطلق علي وطاف بجواره، فضل ماشي كتفه كتفه كده يطوف بجواره، فنظر إليه قال: يا أبا الحسن لما صنعت ذلك؟ قال: هذا موضع تتنزل فيه رحمة الله، وأحب أن تشملني معه. ممكن نجلس في مثل هذه المجالس، كما أن رحمته تشمل كذلك هجمة السماء، هجمة السماء لا تفرق. قال النبي كما في الصحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن. شوف ده ايه منين؟ والمداهن زي ما لعن في الخمر عشرا بائعها وشاريها وحاملها وسقيها ولعن في الربا المرابي واللي واخد منه واللي كتب العقد واللي شهد عليه. ليه؟ طب اللي شهد ماله؟ عشان الأسئلة اللي بتأتي الآن يقول لك: أنا ماليش دعوة، مفيش حد ماليش دعوة. إذا تاخمت المعصية يلحقك شؤمها. يا أخي الآن عمل بيمنعك الأكل والشرب، يمنعك الرزق، ما بالك كيف يصنع في حسناتك وسيئاتك؟ دمار للدنيا والآخرة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها، اللي هو قال له: ده أنت كده، ده هو ده الصواب، ويفضل يجمل له معصيته. او الذي يداهنه بقولة او شوف بقى طاووس بن كيسان اليماني جلس عند ابي جعفر المنصور يوما، واحنا بنحدث عن ابي جعفر لازم نذكر لك ان ابو جعفر هو ايه؟ هو ابو جعفر، من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي مش عاجبه هتبحه، ابو جعفر بيقول كده. فجلس عنده طاووس بن كيسان، وبينما هو يكتب قال: يا طاووس ناولني المحبرة. بيدور على المحبرة فين؟ قال له: هات المحبرة من جنبك يا طاووس بس والله. فسكت ولا كأنه سمع. انشغل ابو جعفر شوية وبعدين التفت المحبرة ما جاتش. يا طاووس ناولني المحبرة. فسكت. قال: يا طاووس ويلك، ألم أقول لك ناولني المحبرة؟ قال: لا، مش هديها لك. فنظر ابو جعفر قال: لما؟ قال: اخشى ان تكتب بها معصيه فاكون لك شريكا. لا، خد بالك بقى من المعصيه الواقع فيها والمداهن. المداهن والانسان يجد لوعه حينما يجد وحرا من الاخوه بعضهم على بعض ويجد مداهنه لصاحب المعصيه. وانت مالك مع صاحب المعصيه كده؟ بتضحك وبتهزر وانت بتدعوه، يقولك: انا عايز بس اعرفه ان الاسلام حلو. يعني طب واخوك ما تعرفه ان الاسلام حلو؟ اشمعنى ما بتسلمش عليه وقاعد تطعن فيه ليل ونهار؟ وهذا شبه من الخوارج يقاتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان، فيه شبه من هؤلاء. لا نقول لك تكون حديدا على العاصي، فانه جاهل اقترف ذنبه بجهالة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما اقترف عبد ذنبا الا بجهالة. وكان يقول ذلك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول كده، كأنه اجماع بينهم. صحيح يجب ان تكون به رفيقا، لكن كمان يجب ان تكون به رفيقا باخيك. ولا يدخل ذلك في المداهنة. قد يكون هو واقع في معصية ولا حاجة وانا عايز ادعوه ما عودش معه بيقع في المعصية، الا في اضيق حد. اذا كان لابد الان وانبه عليه وانوه ولو ببسمة لو بابتسامة، اللي انت عامله ده مش هينفع،

انت في ايه صح ولا لا؟ مش احنا هنقول كده؟ ما فيهاش حاجه خالص، انما ده ايذاء من غير شك. وقال البخاري يوما لابي معشر الراوي، شوف اخوانا الله دي دقيقه خالص عجيبه. ما هو الناس دي ما بقوش كده، لا شوف الواحد فينا بيموت النهارده في طيس ما لا تسمعش عنه حاجه خالص، مات انتهينا. انما الناس دي بقالهم الاف مئات السنين واحنا قاعدين نقول البخاري، وحد يقدر يجي ناحيته؟ ده اللي يتكلم عليه كلمه يطلع العلماء والمنابر تهتز والدنيا تتقلب. ليه؟ اصل ولي لله عز ولي يدافع الله عز وجل عنه صالح، نحسبه كذلك الله حسيبه. يقول ابو معشر قال لي البخاري يوما يا ابا معشر اني اريدك ان تعفو عني. اعفو انا عنك؟ قال لما يا ابا عبد الله؟ في ايه؟ شوف بس والله خد بالك، بالله عليك خد بالك من الكلمه دي. قال البخاري فاني قد ذكرت حديثا يوما كانه اعجبك فهززت راسك وقلبت يدك. عارف الواحد فينا لما يسمع حديث كده يقول دي فيها حاجه دي؟ فكان لما عمل كده كان شكله يعني. فالبخاري بص له قال فنظرت اليك وابتسمت، فهل عفوت عني عن تلك الابتسامه؟ عشان كده البخاري كان يقول وهو واثق كده، يقول اني لا ارجو ان القى الله عز وجل وليس لاحد علي مظلمه، ولا جبت سيره حد لا يمكن. المعاصي شر ايها الساده، معاصي شر تمنع عنك الرزق. علاجها ايه؟ بيقول ابن الجوزي، عشان الاخ بيقول لك انا قاعد بقى اللي هو العلاج او العلاج، ان انت بتصوم جسمك بيصوم، الجهاز الهضمي بطل اكل بس، ده اللي انت عملته، جسمك قام من الليل بس، انما قلبك ما تأثرش. عشان كده في قانون لاهل العلم يحدده ابن الجوزي فيقول تأملت العلم والميل اليه والتشاغل به، فاذا هو يقوي القلب قوة تميل به الى نوع قساوة. العلم الاخوة اللي قاعد يحفظ يجيب مات ويحفظ واصول الفقه والمصطلح وبتاع، ده بيقوي القلب، يقوي قوي قوي قوي قوي قوي لحد ما يوصل لحد فين؟ لحد الاسود. طب نعمل ايه؟ قال فالصواب العكوف على العلم، ما تسيبش العلم يعني، العكوف على العلم مع تلزيع النفس باسباب المرققات تلزيعا لا يقدح في كمال التشاغل في العلم. يقول فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكف عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. يعني بيطلب علم عشان علمه ينجع مع قلبه، يعمل ايه؟ يذكر الموت، يذكر الآخرة. قال رجل يوما لمعروف الكرخي ابو محفوظ واقفين في الجامع، قال له فلان خش صلي بينا. فقال الرجل اما انا فاذا صليت لكم الظهر لا اصلي لكم العصر. فقال له معروف الكرخي او تظن انك تعيش الى العصر؟ نعوذ بالله من طول الامل. يعني كان املهم ايه؟ باللحظه والتانيه يموت. شوف ذكر الموت عندنا وعندهم بقى ايه؟ ذكر الموت عندنا وعندهم ايه؟ بيقول له انت مفكر انك هتعيش للعصر؟ نعوذ بالله من طول الامل. وكان حبيب العجمي اذا اصبح قال لزوجتي اذا انا مت في يومي غسلني فلان وحملني فلان. وذكر رجل رجلا بين يدي معروف الكرخي بغيبة، فلان قال له فلان ده كذا كذا، جاب سيرته. فقال له معروف اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك. طبعا ده مذهب ان بيحط على موضع الوضوء، لكن الصحيح انك ما تحطش الا اذا كان مجروح ولا حاجه. لكن شو بيقول له ايه؟ بتجيب يبقى عايز بقى الطاعه تاثر فيك، يا لا انت بتبص وتقول اذا دخلت عليها لا احتشم منها. واحنا كلنا كده، ممكن تحصل لك معصيه تروح تظفر بها. ينبغي عليك ان تهذب داخلك، وهو ده موضوع شغلنا، تهذيب الداخل. تهذيب الداخل ازاي؟ ان تذكر الاخره. وانا قلت يوما ذلك لبعض مشايخنا لما رأينا كده في بعض اللي انصح القول في بعض عولمة في بعض طلبة العلم، واحنا بنتكلم مثلا كده ممكن نجيب. المهم في بعض الافكار كده، يعني انا عايز افهم الناس بشكل معين فحتوا الى بعض المعاصي عشان افهمك. مثلا زي ما نراه من موجة اجتماع النساء مع الرجال مثلا في موج في مجلس، عشان نبقى يعني عشان الناس يشوفوني ان انا منفتح. لا انا كده هو زي ما انا كده منفتح ولا اتاثر بغيري،

إذا سافرت إلى بلد كلها شيعة هل أنصح أحدا منهم؟ طبعا تنصح بس تخاف على نفسك، يعني تنصح وانت الهوينة كده، لأن احنا عارفين من كتبهم ان احنا مقدمين عندهم عن كل الكفرة. قنوات الشيعة الفضائية أشفرها أم أمسحها أم أسمعها من أجل معرفة أفكارهم؟ لا، شفرها. الإنسان لا يفتن نفسه. هل يجوز تغميض عين للصلاة الخشوع؟ آه يجوز. شربت بعد الفجر ولم أعرف أن الفجر أذن له في صيام التطوع. صيام التطوع زيه زي صيام الفريضة، لكن صيام التطوع فيه أنه لا بأس أنك تؤخر موعد الصوم شوي، تؤخر النية شوي، إنما الفريضة تبات من الليل. وبعض أهل العلم يقول أن النية ينبغي ألا تبات من أن تبات من الليل في التطوع أيضا. وعلى كل حال شربت بعد الفجر وأنت ما تعرفش، كمل صيامه. تأتي وساوس، سجدت سجدة ولا سجدتين؟ سجدت سجدتين وما تلتفتش، لأن دي وسوسة، إلا أنك تتأكد تماما. أخي مريض بمرض جلدي يحتاج لدهن جسمه كل يوم تقريبا، كله تقريبا بالعلاج والغسل منه كل يوم، فلا يقوم أو يقدر للذهاب للمسجد في صلاة الفجر، فهل يعذر؟ يعذر. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وإيانا والمسلمين والسامعين. هل يجوز استعمال ميكروفون المسجد لغير الأذان كالنداء على متوفى وغيره من الأسئلة؟ لا. وأن المساجد لله فلا تدعوا من رأيتموه ينشد ضلته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لا، ممكن نقف بره على باب المسجد ونقول الناس اللي خارجة، نقول لهم، نجيب عربية ونقول لهم، ومش لازم في النعي عشان لا يتحول إلى نعي، عايزين نخبر الناس كخبر كده، يا جماعة فلان مات تعالوا عشان نصلي عليه. انما بقى مات فلان الفلاني اللي ابوه فلان الفلاني وامه فلان الفلانيه واخواته كذا كذا اللي شغالين في الحته الفلانيه، لا ده بقى يبقى من نعي الجاهليه اللي كان ينسب الناس ويعمل. حكم صلاه ركعتين تحيه المسجد؟ ركعتين تحيه المسجد سنه على قول الجمهور، وخلف اهل الظاهر والجمهور ارجح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Oh.